الحقيقه ان وسائل الاذان المكروهه والمسموعه والمرئيه انها وسيله اما للاصلاح واما للجفاف حسب ما ينشط فيها ويقال ويذكر. ومن الصحابيين من يستعمل او من يتخذ ما يقوله العلماء من كلمات او اجابات وسيله لما يريد، فتجد العالم مثلا يقول كلمه ثم يريد عنوان كبير او هذه الكلمه لكلمه واحده وردت من في كتابه التسجيل في كلام العالم من اجل ما يريده هذا، او ياتي الجواب ثم ينقل مضمون الجواب على وجه محرر، على وجه محرر ليس هو الذي في ظن الجواب. وهذا شيء شاهدناه ورايناه، ولهذا انا اقول لاخواني الدين ليحذروا هذا العمل وليكونوا امناء فيما ينقلونه عن العلماء، سواء كان ذلك في اجابات الاسئله او في الكلمه، وان يجعلوا العناوين مطابقه تماما لما في ظن المطلوب عن العالم، لانهم مسؤولون عن ذلك عند الله عز وجل يوم القيامه. ثم ان يقول انهم اذا سلكوا هذه الطريق فان الناس ربما يفكون ايديهم عن متركبهم في الكلمات او في الاجابات، لان الناس يبقون غير واثقين بما يكتبوه هؤلاء المسلمون، فيحسنون عن مشاركتهم في هذا. وبهذه المناسبه اردت ان احث اخواني اهل العلم على الكتابه اذا سنحت لهم الفرصه في الصحف والمجلات، لان شغل هذه المجلات على العلم ان يفيد المربيها خير من ملئها بما لا فائده فيه، بل احيانا يكون بماله مضره. سابق الله لك كأني بكثير من من يرغبون الكتابة أو كتبوا فلم تطلب كتاباته. كم من أحد الإخوة يقول لا يقرأ فضيلتكم ما يمر به إخواننا من الجزائر منذ زمن، وفي هذه الأيام قد تكالبت عليهم المؤامرات الجريئة من كل مكان. السؤال، هل نحن محاسبون على عدم دعائنا لهم؟ وهل من الواجب أن يوجه أئمة المساجد للدعاء لهم لعل الله أن يفرج كربهم؟ من حق المسلم على أخيه أن يدعو له لتفريج الكربات وكشف الغموم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن لمؤمن كالبنيان يشك بعضه بعضا، ولقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في فواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تجاعل مثال الجسد للسهر والحمى. فالواجب علينا نحن أن نسأل الله سبحانه وتعالى في كل حين وفي كل وقت أن ينصر الإسلام ومن قام به، وأن يحضر كل من ناوى دعوة الإسلام أو ناوى المسلمين، لأن لهم حقا علينا، ولأن خذلان المسلمين في أي بلد من بلاد العالم هو خذلان لنا في الحقيقة، وانتصار المسلمين في أي بلد من بلاد العالم انتصار لنا. فالواجب أن يدعو الإنسان دائما بأن ينصر الله الإسلام والمسلمين في أي مكان، وأن يقتل أعداءهم المتربصين بهم الجوائر. والإنسان الفصيح العاقل إذا سمع الأخبار عرف كيف يفيض أعداء المسلمين للمسلمين بكل ما يستطيعون من قوة، وربما يستخدمون بعض الناس لخدمة ما يريدونه في المسلمين، وهذا كله ينشأ الغفلة عن توجيهات كتاب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول في الكتابين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ويقول عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وبهذه المناسبة أود أن مسألة الولاء والبراء من المسائل المهمة التي تعتبر من أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب بالله والبر بالله. وإذا كان كذلك فإني أرى أن الناس ينقسمون في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: قسم الغلا في البراء، وقسم الغلا في الولاء، وقسم الغضب. أما الذي غلا في البراء فإننا نرى من بعض الناس من يتبرأ حتى من الفاسق الملي، الفاسق الملي يعني الفاسق الذي على الإسلام، تجد يتبرأ منه براءة مطلقة ويأجره ويكرهه ويبغضه، وهذا خطأ، هذا غلو، وهذا جور، وهذا بعد عن الصراط المستقيم والعدل. الواجب إذا رأينا فاسقا مزيا أي فاسقا مزيا الواجب أن نذن له بالعدل، نحبه على إيمانه ونكرهه على معصيته. ولا يقول قائل: كيف تجتمع المحبة والكره والكرامة؟ أليس المريض يحب الدواء ويكرهه؟ عجيب، بل يحب الدواء لنارج من المصلحة ويكرهه لأنه كره الطعام أو كره الرائحة أو ما أشبه ذلك. الكذب يكره الإنسان ولده وهو يكره أن يكرهه، ولكن يحب الشيء لما يحصل فيه من مصلحة. الكراهة والمحبة يمكن أن تكون في القلب. هذا الرجل الفاسق وهو مؤمن لا يجوز ان يتبرع منه براءه مطلقه فيما يفعله بعض الناس، فتجده اذا راى فاسقا من المؤمنين هجر وكره وابغض وشبه الدمعه، وهذا خلاف الحق. الواجب ان يحبه بما معه من الايمان والعمل الصالح، وان نكرهه بما معه من الفسوق. وها هو الله عز وجل يقول في كتابه: إِنَّ قتل أخاه عمدا، يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان. من عفي له من أخيه، من أخوه؟ المقصود عدوانا، والقاتل فعل كبيرة من أعظم الكبائر، كما جاء في الحديث: لا يزال الله في فسحة من دينه ما لم يرد من حراما. وقال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ومع ذلك سمى الله تعالى المقتول اقل للقاتل. وقتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، قتاله كفر، ومع ذلك يقول الله عز وجل: ان طائفتين مقتتلتين من المؤمنين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن ضغط إحداهما على الأخرى فقاتل لتبتغي حتى تبيع إلى الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن الأخوة الإيمانية لا تزول بالفسوق، وإذا لم تزل بالفسوق فإنه يبقى مؤمنا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبعض الناس إذا رأى من شخص معصية حجر، وهذا حرام، لا يهجر فوق ثلاث، اللهم إلا إذا كان الهجر مصلحة وفائدة بحيث يرجعه عن معصيته فحينئذ يستعمل الهجر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في قصة ثلاثة تخلفوا عن غزوة تبوك. من يعرف الثلاثة؟ الذين تخلقوا عن أرض الجنة. كيف قمت بوصفها؟ نعم هؤلاء الثلاثة حتى ما هم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر المؤمنين بهذا، ولكن ماذا أثر على الهجر؟ أثر إنابة إلى الله ورجوعا إليه، ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وأيضا ذلك ثم تاب الله عليه. لكن إذا كان هذا فاسد، إذا هجرنا لا يزيد إلا فسوقا وتمردا وكراهية، فإننا لا نكفر، لا نكفر. على العكس بعض الناس والعياذ بالله قد ناقض الغيرة في قلبه، أليس عنده ولاء ولا براء؟ كل الناس عنده على حد سواء، حتى الكافر لا يرى البراءة منه. ولقد سمعنا من يقول إن المؤمنين واليهود والنصارى كلهم أصحاب دين سماوي، يعني على زعمه أن هذا الخلاف بين اليهود والنصارى والمسلمين كالخلاف بين الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، يعني خلاف مذاهب، وهذا ضلال مبين. فمن زعم أن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هناك دين مقبول عند الله فقد كفر والعياذ بالله. أديان اليهود والنصارى اليوم ليست مقبولة عند الله وليست دينا مستقيما، كما قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال تعالى أن الدين عند الله الإسلام. إذن هؤلاء القوم الذين ماتوا غير من نفوسهم وصاروا لا ولاء ولا براء والناس عندهم سواء، لا شك أنهم على ضلال، وأن الواجب عليهم أن يتوبوا مما هم عليه، وأن يعرفوا من يستحق الولاء ممن يستحق البراء. هناك قسم ثالث من الناس، القسم الثالث من الناس البراء من هم على الحق، يقول الآن ويقول العلم ويقول نحن نقرأ من كل عمل لا يقلق وراءه، نفر من كل عمل لا يحسبه رسوله. أما العامل فإننا لا نفر منه براءة مطلقة إذا كان مؤمنا، بل نواليه على ما معه من الإيمان والعمل الصالح، ونفر منه على ما معه من الكفر والمعصية، ونكون بذلك قد قلنا العدل وقمنا بالحق. وهؤلاء هم الذين فلقوا من أجاب عن السنة والجماعة، ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الفاسق الملي، ونعم الفاسق الملي الفاسق الذي على ملة الإسلام، يعني أنه مؤمن لكن عنده كفر، يرون أنه لا يقصد إلا الإيمان، بل هو إلا مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. هذا يجب أيها الأخوة أن نكون معتبرين في حكمنا على الناس وفي حكمنا على أنفسنا حتى لا ندور فيما نحن به. فصار أقدام نفسي ولا وبركة ثلاث، أولا غالي مفرط، والثاني مفرط متهاون، والثالث معتدل. الأول من يبرأ من كل شخص ولو كان مؤمنا فاسقا يبرأ منه براءة مطلقة، والثاني من لا يبرأ من أحد قد مات غيرته واستوى عنده المؤمن والكافر، والثالث من يقول بالحق ويقوم بالصدق. فيقول المؤمن الذي عنده قصور نبرأ منه بصدقه ونوليه بإيمانه ونعطي كل ذي حق حقه، وهذا هو الحق، وبذلك نكون معتدلين فيما نحكم به لأنفسنا وعلى غيرنا. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، لدي أكثر من سؤال يسألون عما ظهر في الآونة الأخيرة من تحزب المسلمين أو توزعهم إلى فرق كجماعة الإخوان، جماعة السلفيين، جماعة التبليغ إلى آخره، وكل جماعة تسب الأخرى وتكفر الأخرى وتفتق إلى آخر ما هنالك. فعلنا أن نسمع من سماحتكم في هذا المقام، جزاكم الله خيرا. أقول إن هذا من المفسد كثيرا أن يرغب بين إخواننا المسلمين مثل هذا التصرف في المذهب الذي يذهب إليه. فالأمة الإسلامية يجب أن تكون أمة واحدة. قال الله تبارك وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمره إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. فهذا هو المبدأ الإسلامي، أن تفرق الأمة الإسلامية على دين الله وفي دين الله عز وجل. وأما هذا التفرق الذي يستلزم تضليل الآخرين أو تفريقهم أو تكفيرهم أحيانا فهذا لا يجوز أبدا. وأنا أقول كل إنسان فهو قابل للخطأ، كل بني آدم خطأ، وخير خطأين التوابون الذين يدعون عن خطأ. فإذا رأينا من إحدى الجماعات إذا رأينا خطأ فالواجب أن نكلمهم خطأ حتى نتفق وإياهم على قيمة سواء، وأن نبين الخطأ لا أن نجعل من هذا الخطأ وسيلة إلى سدهم وشتمهم وتحذير الناس منهم. وهذه الجماعات التي أشار إليها السائل يجب أن تكون جماعة واحدة، جماعة واحدة على كل الأنبياء والسنة برسوله صلى الله عليه وسلم، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يعني يشد بعضه بعضا، الناقص يكرمه يكمله الكامل، والكامل يشكره الناقص إذا بين له نقص. وأما أن ينفر بعضنا عن بعض ويسب بعضنا بعضا ويشتم بعضنا بعضا فهذا خلاف ما جاء به الإسلام. وأنتم تعلمون أن الإسلام يحارب كل ما يوجد الشتات والتفرق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تجابروا ولا تناجشوا ولا تعطوا مال بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم. هذه الطريقة الإسلامية التي يجب أن يسير عليها المسلمون. وأنا أقول إنما أشار إلى السائل من هذه الجماعات يجب أن يتراجعوا فيما بينهم، وأن يبين كل واحد منهم للآخر ما كان مخطئا فيه ويناقشه في ذلك، فلعل الخطأ يكون مع الذي ظن أنه خطأ لا مع الذي لا مع الآخر، حتى نكون أمة واحدة يحب بعضنا بعضا ويرحم بعضنا بعضا ويعين بعضنا بعضا ويكمل بعضنا بعضا. اللهم تبارك الله. أحد الأخوة يقول: هناك بعض الصحف والمجلات تظهر بعض المنكرات على الصفحات أو تظهر بعض المنكرات على الصفحات، وقد يصل الحد ببعضها إلى الاستهزاء بالدين أو بالعلماء أو برجال الدعوة ونحوها. السؤال: هل ترى قبيلتكم أن الأفضل التشهير بها وتحرير الناس من قراءتها وشرائها، ثم ما حكم بيعها وبيع المجلات الأخرى؟ جزاكم الله خيرا. أرى أنه إذا كان لا يمكن معرفة هذه الصحيفة إلا بذكر اسمها، أرى أن يظهرها بالتعيين، لكن بعد أن يظهر الوقت العام، لأنه قد يكون هناك صحيفة أخرى مثلها أو أشد منها شرًا. إذا ذكر الحكم العام فقال مثلا من الجرائد والصحف ما يجوز كذا وكذا وكذا، وعلى سبيل المثال الحصر الجريدة الفلانية أو الصحيفة الفلانية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك بحيث لا تمر أكثر الناس المراد للتأمين، فهذا جيد ولا بأس به، هذا جيد ولا بأس به، بل قد يكون متعينا. ولنا في هذا التفسير ما يشرع في الصحف من الكلمات او الصور القليله او القصائد الغراميه وما اشبه ذلك، لنا فيه خطبه قطعناها قبل سنوات وقطعها بعض الاخوه وكتبها بعنوان فتن المجلات، فمن احب ان يرجع اليها فليتدافع اليها لان فيها فائده ان شاء الله. لكن لو سمعنا منكم الحكم بيعها، لان بعض الاخوه من البعة ومن يتاجرون بها، وقد ذكر الاثاره الان في البقالات وفي الفتاتين الصغيره وفي كل مكان. ذكرنا في الخطبه التي اشرت اليها ان بيعها حرام وشراءها حرام واقتنائها حرام، وان من وجدها عند اهله فليحذره منها وليمزقها امامه او يطلقها، لأن بقاءها في البيوت لا شك أنه ضرر وشر عظيم. جزاك الله خيرا. سماحة الشيخ، ظهر الآونة الأخيرة ما يسمى بالنقاب، بالنقاب على بعض النساء وخاصة الشابات منه، وهو ظهور العينين والأنف وجزء من الوجه، وأصبح هذا المنظر فتنة للرجال، ولعل بعضهن يحتج يعني لها حجة لأنها سمعت لأن النقاب مباح أو شيء من هذا، فما نصيحتكم لهؤلاء الناس؟ لا شك أن النقاب كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إذا قامت لا تنتقب المرأة ولا تبث الخدين، وهذا يدل على أن من عادة النساء في ذلك العهد لبس القبطين والنقاب، ولكن الشيء إذا كان مباحا وينزل إلى محذور شرعي فإن الحكمة تقتضي منه، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، الشيء المباح إذا كان وسيلة وذريعة إلى شيء محرم صار ممنوعا. وأنا أضرب لكم مثلا كالمثلين، صار في أعظم السياسة في الأمة الإسلامية وأشدها حزما بعد سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وسياسة أبي بكر وهي سياسة عمر رضي الله عنه. لأن عمر في أول العهد كانت صلاة الصلاة واحدة، يعني أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا فهو واحد، كان ذلك في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وعهد ابي بكر وسنتين من خلافه عمر. وهذه الصيغه في هذا اللفظ ان طالب ثلاثا حرام، لا يجوز للانسان ان يقول لزوجته ان طالب ثلاثا او ان طالب ان طالب ان طالب في نفس واحد. لما راى عمر رضي الله عنه ان الناس تتايعوا في هذا الامر ووقعوا فيه، قال أرى الناس قد تسايعوا في أمر كانت لهم فيه أناس، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ومنع الرجل من الرجوع إلى زوجته مع أنه حق له، إذا قال أنت طالب ثلاثا فله الحق أن يرجع إليه بدون عقد، لكن رأى أن منع الناس من الرجوع وسيلة إلى تركهم للمحرم الذي هو إعطاء الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، فهنا منعهم من حق ثابت لهم خوفا من الوقوع للمحرم. فإذا قدرنا أن النقاب مباح في الأرض ورأينا أن النساء لم يقتصرن على المباح منه، بل أخرجن أعينهن إلى الماء بالكفر، وأخرجن الحواجب، وأخرجن على الوجه، فإذا قلنا سياسة شرعية. أما المثل الثاني فإن أمهات الأولاد وهن الإناء اللاتي ولدن من أجدادهن، يعني الرجل يكون عنده أمة مملوكة تلد منه ولدا، تسمى عند اهل العلم ام ولد. كانت امهات الاولاد يبعن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر واول خلافه عمر. ثم راى الناس اذا باعوا اذا اولوا اماءهم يبيعونهن يفرقون بينهن وبين اولادهن، فمنع من بيع امهات الاولاد خوفا من التفريق بين الام وولدها، مع ان الاصل في بيع امهات الاولاد الجواز والتحريم الحلال والجواز، لكن منعه خوفا من التفريق المحرم. فاذا كان النقاط اصله مباحا ولا نقول انه محرم وهو موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كان وسيله وذريعه الى ظهور المراه مجملات عينيها ومضيئه ما لا تحتاج الى النظر معه، فانه يمنع خوفا من الفتنه ومن الشر والفساد. والناس في عهدنا او في عصرنا لا يقتصرون على ما هو بحرم، كما انهم فيما سبق ايضا لا يقتصرون على ذلك. في البلاد الان في البلاد التي ليست في بلادنا النساء فيها متبرجات، هل تدهر المرأة وجهها فقط أو الوجه والرأس والرقبة والذراعين؟ كل هذا لماذا؟ بناء على فتوى أهل العلم الذين قالوا إن وجه المرأة وخفيها ليس بعورة، وهذا وإن كان قولا مرجوحا لكن هذا هو القول الذي حدده الفقهاء. وهل اقتضى الناس على هذا القول؟ أبدا. توفر وظهر الوجه والرأس والرقبة والساقين والعضدين، إذا يجب أن نعلم أن يكون لدينا حكمة، لأن العلم نظر وترجية، نظر في الأدلة وترجية في الفحص. فإذا كان الشيء المباح يترتب عليه شيئا محرما وجب منه، بل الشيء المأمور به المطلوب إذا ترتب عليه شيء شيء محرم وجب منه. أسألكم الآن، سب آلهة المشركين محمود أو مذموم؟ محمود. سب آلهة المشركين محمود ومطلوب ومأمور به، فإذا كان سببا لسب الله عز وجل منع منه الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. فهذه القاعدة يا إخواني انتبهوا لها، أن الشيء المباح إذا كان وسيلة أو ذريعة إلى شيء محرم وجب منه حتى وإن كان مباحا. هذا سؤال برضو إرادة خوفا من أن يكون صاحب من ينطبق عليه عنوان المحاضرة الله أعلم. يقول طويلة الشيخ: حمل الفخذين من العورة لأنكم قلتم في فتوى سابقة لأن الفخذين ليستا من العورة، مستدلين بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لركوبه على الحمار وقد بدا بعض فخذه، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحقيقة أن الفخذ من قال أنه عورة فعلى صواب، ومن قال ليس بعورة فعلى صواب، وليس في هذا جمع وليس في هذا جمع بين الفخذين. الفخذ نحن نعلم أن له أعلى وأن له أعلى وله أعلى، فأعلاه قريب من العورة المغلقة، أعلاه قريب من العورة المغلقة، ولا شك في أنه عورة، لكن أسفله مما إلى غصبة دون ذلك بلا شك. وفحش النظر إليه ليس كفحش النظر إلى أعلى الفخذ. ومع هذا فإني أقول وأكرر القول لأنه لا يجوز للشاب أن يخرج فخذه لا أعلاه ولا أسفله، بل الواجب على الشباب الذين يمارسون لعب الرياضة أن تكون لهم سراويل من الفرصة إلى الغرفة، وأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فهم في لعب من هذا آثمون، ولا يحل لهم أن يلعبوا على هذا الوجه، بل يجب أن يستروا ما بين الفرصة والغرفة، وذلك لما يحصل من الفتنة العظيمة في حشو شيء من التخرج للشباب بعضهم مع بعض. أما بالنسبة للرجال الكبار كعامل مثلا رفع ثوبه للعمل حتى بدا اسفل صدره، او ركب على حمار او بعير او ما اشبه ذلك فانكشف ثوبه حتى بدا باب صدره، فهذا لا باس به، لانه حفظ من الرسول عليه الصلاه والسلام حين ركب باله في خيبر ومعه انس بن مالك رضي الله عنه. فهذا لون وهذا لون. ولهذا انا اقول واكرر انه يجب على الشباب الذين يمارسون لعب الكره ان يستروا ما بين السره والركبه، وانهم ان لم يفعلوا ذلك فهم عاديون. جزاك الله. احد الاخوه اصر الى ان اقرا عليكم السؤال، وهو يقول انه من جماعه الدعوه والتبليغ في هذه البلاد، وقد سمع بان هذه الدعوه فيها ما فيها، فما لا تنصحون به جزاكم الله خير؟ هل يستمر معهم ام يترك؟ الواقع ان جماعه الدعوه والتبليغ لها اثر عظيم في ارتاح الخلق. فكم من كافر امن، وكم من فاسق اعتدل بسبب دعوته، وهم على اخلاق عظيمه من حسن الاخلاق والسماحه بالنصح وخلاقه الوجه وغير ذلك مما هو معروف عنه، ولهم اساليب حسنه يشترون عليه. لكن الذي يعيقهم شيئان، الشيء الاول نقص الفقه في كثير منهم، نقص الفقه في كثير منهم، تجدهم يشبون على كتاب معين في كتب اهل العلم، وهو كتاب لا باس به ولا نقول فيه الا خيرا ونحث الناس على قراءته، لكنهم لا يقرؤون غيره ولا يعرفون غيره. ولا اقول هذا الوصف لجميعهم، ولكن اكثرهم هكذا، فهم يحتاجون الى من يكون معهم من اجل نشر العلم فيه حتى يكونوا على بصيره اكثر مما هم عليها. والشيء الثاني انهم يذهبون الى خارج البلاد، الى قوم سمعنا عنهم انهم اهل الغرباء، وانهم يحتاجون الى دعوه، هم هؤلاء الرؤساء يحتاجون الى دعوه. وان نظرا الى الله مما نقول يعني ما نسمع، لكن تاكد يعني تكرر عندنا القول او تواتر عندنا القول بان هؤلاء الزعماء الذين يذهبون اليهم فيهم شيء من الخرافات، فهذا هو المحور الذي ان يكون فيهم. المحور الاول نقص الفقه في كثير منهم، والثاني الخروج من البلد الى هؤلاء الرؤساء الذين قيل عنهم انهم كانوا خرافات. اما منهجهم وسيرهم فهم لا شك ان لهم تاثيرا بالغا يشكرون عليه. بقينا في مساله تتعلق بهؤلاء الاخوه، وهي انهم يظنون ان ما ورد في فضل الجهاد في سبيل الله ينطبق عليه، وهذا خير ظن. بل الآية ولا حديث واردة في الجهاد في سبيل الله إنما يعنى بها جهاد الكفار، وليس يعنى بها الخروج بالدعوة إلى دين الله. وإن كان خروج الدعوة إلى دين الله يعتبر من سبيل الله بالمعنى العام، لكن سبيل الله تطلق على معنيين عام وخاص. فالنصوص الواردة في فضل الشهداء وفي فضل السيف والنفقة في الجهاد إنما يراد بها الجهاد في قتال الأعداء. أحد الإخوة يحب أن يتحرى الصدق، فيقول لو فتح محل تجاري باسم زوجته أو باسم والدته وهو موظف، لأن الوظيفة تمنع التجارة، فهل يجوز له هذا الأمر؟ أقول إنه لا يجوز له هذا العمل، لأنه فيه والاحتيال من شيء من اليهود، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله باذن الحيل. والموظف بالتزامه للوظيفه ملتزم لما تقتضيه هذه الوظيفه، ولما تقضيه وظيفه من لا تهم عند التجاره. وقد قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وقال تعالى: واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. فلا يجوز لاحد ان يتحير على نظام الدوله ابدا، سواء في التجاره او في الزراعه او في غيره. الواجب ان نعامل الحكومه بالصدق والبيان، لانه اذا كنا مطالبين بان نعامل اعصاب الناس بذلك فان معاملتنا للحكومه اشد واعظم. واذا فسدت الامور فيما بين الناس وبين ولاه امورهم حصل في هذا شر كثير. فنحن نقول لهذا السائل: اما ان تدع الوظيفه وتدع المتجر باسمك، واما ان تدع المتجر وتلزم الوظيفه ولا تتحيل على مخالفه النظام. نعم. يقول في أول النهار يشتغل في الوظيفة وآخر النهار يعمل في الدكان. أين؟ أقول ما دام أن النظام يمنع من التجارة سواء في أول النهار أو في آخره، الواجب التزام النظام. أنت دخلت على هذه المسألة معروفة. وما قالوا إن الممنوع هو التجارة المؤثرة على العمل، هذا السؤال الشيخ ذات المحسين، وهو كثرة انتشار لعب الورق والكيرم والأشياء المضيعة للوقت الملهية المشكلة، وخصوصا ما يحصل من بعض المسلمين في رمضان وفي غيره. فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا لهؤلاء الناس؟ أقول لكم الآن: الإنسان جاهل بقيمة العمر. العمر أغلى من الذهب والفضة ومن كل شيء. واستمع إلى قوله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما قال لعلي ألعب الورقات، ولا قال لعلي أكتسب المال، ولا قال لعلي أتزوج بالنساء، وإنما قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وهذه الساعة التي بينها الله عز وجل ستكون لكل واحد منا، سيندم كل واحد منا إذا حضر أجله أنه لم يعمل عمل صالح. فالواجب على المسلم أن يعرف قدر الزمن وأن لا يضيعه بما لا فائدة له فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. وإذا كان هذا في القول فما بالك بالفعل. فلا تلهث أوقاتك في هذه الألعاب، ولا سيما في شهر رمضان الذي قد لا يعود عليك مرة ثانية. فاغتنم الشهر بكثرة القراءة وكثرة الذكر وكثرة الصلاة وكثرة الصدقة والإحسان إلى الخلق، واحفظ الحدود في قومك، واحفظ غيرك فيما يقربك إلى الله عز وجل. أما اللعب في هذه الألعاب التي ذكرت في السؤال، فإن كثيرا من علمائنا يقولون إنها حرام، لأنها تذهب الوقت وتضيع وتبلد الذهن والفكر، لأنها وإن كان فيها تنشيط للفكر في الحاضر، لكنها تقضي على الفكر في التفكير في أمور أخرى، لأن من حضر التفكير في هذا الشيء معين لما يحتاج إلى تفكير. ولهذا ذكر لي بعض الإخوة أنه في البلاد الغربية يكثر عندهم يعني جبر الفكر والهدرمة، لأن هذه تشغل أفكارهم شغلا تاما حتى لا يعرفوا أن تشغل الأفكار في غيرها. يقول الأخ على صفحة السؤال: لأنكم أو نفس المحاضرة أفدت المسلمين على عدم الخوف في أحكام الشرع بدون علم، وله أصدقاء بل هناك أناس كثير يبررون أعمالهم وأفعالهم السيئة كشرب الدخان أو الشيشة أو غيرها من هذه الأنواع لأنه لم يرد فيها نص في القرآن أو في السنة. وقد يقول الأخ إن بعض من يقول هذا يعرف أنه موجودون، فما كيف تنصحون هؤلاء الناس؟ أقول إنه يجب أن نعلم أن الدين الإسلامي شرع منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ولو كان كل ما يحدث من الحوادث منصوص عليه في القرآن والسنة لبقي القرآن مجلدات لا نهاية لها، وبقت السنة كذلك. ولكن الشريعة الإسلامية من خصائصها أنها قواعد عامة وضوابط، يدخل في هذه القواعد والضوابط من الجزئيات ما لا يثنيه إلا الله. فلنرجع إلى قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والمرجع إلى قول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والمرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذه القواعد العامة لنطبق عليها الدخان والشيشة وما أشبه. فالدخان سبب لقتل الناس. وارجعوا إلى الإحصائيات التي تكون في الدول التي تعتني بهذا، كم يموت من شرب الدخان؟ إذا يدخل هذا في قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. شرب الدخان مطيعة للناس، إذ لا يستفيد الإنسان منه شيء. وقد سمى الله النار قياما للناس: ولا تسرفوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما تقوم بها مصالح الدين والدنيا. وشرب الدخان وما أشبهه ليس فيه مصلحة دينية ولا دنيوية. نرجع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرر. نجد أن الدخان ضرر في اتفاق الأطباء اليوم، ولهذا تمنع منه بعض الدول الراقية من إعلان المحتاج بين الناس، وهي كافرة لما تعلم من ضرره. إذا يدخل في قوله: لا ضرر ولا ضرار. ولا حاجة إلى أن ينص عليه، لأنه يعني قد يحدث أشياء أخرى أيضا، وقد يكون حدث أشياء أخرى في العصور الوسطى ما نعلم عنها. لكن الدين الإسلامي والنصوص الشرعية من خصائصها أنها قواعد عامة يدخل فيها من الجزئيات ما لا يعطيه إلا الله إلى قيام الساعة. يقول صاحب هذا ان هذه الورقه صغيره للشيخ: انني اشهدك بالله وكافه الاخوه الصالحين، واطلب من سماحه الشيخ ومن الحضور الدعاء والتعليم لاختي لكم بالاسلام، كانت تحضر لهذا المسجد والان هي في محنه عظيمه، فارجو ان تدعو الله بان يفرج كربتها وان يخلصها مما هي فيه. جزاكم الله خيرا. آمين. نسأل الله أن يفرج كربتها وأن يخلصها مما هي فيه وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ونسأل الله أن يشفي القلوب من أدوائها والأبدان من أمراضها، وأن يحقق لنا ما نرجوه من ربنا عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.